لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، ونحن نقرأه مختصرا في الرد على الرافضي فيما طعن من فضائل الصديق وإنكار فضائله. قال: ومن تأمل هذا وجد فضائل الصديق التي في الصحاح كثيرة، وهي خصائص مثل حديث المخلة. حديث المخلة لو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. قال: ولكن أخي وصاحبي، إن أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر. ما من أحد له عندنا يد إلا جزيناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا يجزيه الله بها يوم القيامة. هذا حديث المخلة قبل أن يموت بخمس. قال: وحديث إن الله معنا، حديث الهجرة، وهو أنه كما قال الله عز وجل إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وحديث إنه أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أوها. وكلها في الصحيح. وحديث الإتيان إليه بعده: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تأتيه من قابل، فقالت: إن لم أجدك تعني الموت، قال: تجدين أبا بكر. وحديث كتابة العهد إليه بعده: قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أكتب كتابا حتى يعني لا يتمنى متمن، ولكن يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هم أن يكتب فلم يكتب، اكتفاء بأنه لن يقدر الله غير ذلك، والمؤمنون لن يقبلوا غير ذلك. قال: وحديث تخصيصه بالتصديق ابتداء والصحبة، هو قلت إذ جئتكم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءهم بالحق فقال فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق. فقال: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لو ابتداء بل صدق أن أولا، وقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ بخصصه بالصحبة وتركه له، حديث تخصيصه بالتصديق ابتداء وتركه له، اتركوه، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وقوله: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وحديث دفعه عنه عقبة بن أبي معيط، لما كان بمكة وسرد صلى الله عليه وسلم، فأمسك عقبة بن أبي معيط برداء النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه، لما وضع الرداء في عنقه حتى خلصه أبو بكر، وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فكان أعظم شأنا من مؤمن آل فرعون، لأنه خلص النبي صلى الله عليه وسلم من أيديهم. وحديث استخلافه في الصلاة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي الحج أن صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر أميرا على الحج في سنة 9، ولما نزلت سورة براء أرسل بها علي بن أبي طالب لأنه ابن عمه ليقرأها على الناس تأكيدا على ذلك، لأن عادة العرب في نقض العهود أنه لابد أن ينقضها الكبير أو أحد من أهل بيته. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال لما جاء علي بالآيات فقال له أبو بكر أمير أم مأمور؟ قال بل مأمور. قال وصبره وثباته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقياد الأمة له. لما جاء فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال طبت حيا وميتا، أما الموت التي متها فقد التي كتبها الله عليك فقد متها، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا. ثم خرج الناس في المسجد وعمر يقسم والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبعثنه الله حتى يقطع أيدي أناس وأرجلهم. فقال له أسكت. فلما أو قال على رسلك أيها الحالف، وعمر لا يعني يستجيب. فلما ظهر أبو بكر اجتمع الناس عليه وتركوا عمر، فقال قولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقرأ: إنك ميت وإنهم ميتون. ف يعني سقط عمر، يعني جلس عمر في الأرض وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وانطلق الناس في الطرقات يتلون الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال حديث الخصال التي اجتمعت في يوم، وما اجتمعت في رجل إلا وجبت له الجنة. قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قالوا: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعت هذه الخصال في يوم في رجل إلا كان من أهل الجنة. والمقصود هنا بيان اختصاصه في الصحبة الإيمانية بما لم يشركه مخلوق، لا في قدرها ولا في صفتها، صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم على الإيمان، ولا في نفعها. فإنه لو أحصي الزمان الذي كان يجتمع فيه أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم والزمان الذي كان يجتمع فيه أو عثمان أو علي أو غيرهما من الصحابة لولد ما يختص به أبو بكر أضعاف ما اختص به واحد منهم، لا أقول ضعفه، ليس ضعفا واحدا بل أضعاف. جئت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، كما قالها علي في جنازة عمر. وأبو بكر أخص لأن له مدة أطول قبل أن يسلم عمر رضي الله عنه. قال: وأما المشترك بينهم فلا يختص به واحد، يعني كلهم الحاجات العامة كان أبو بكر حاضر فيها على الدوام. وأما كمال معرفته ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه له فهو مبرز في ذلك على سائرهم تبريزا باينهم فيه مباينة لا تخفى على من كان له معرفة بأحوال القوم، هو البارز فيهم المتقدم عليهم. ومن لا معرفة له بذلك لم تقبل شهادته، يعني مقدوح فيه إما بالجهل أو الغفلة أو البدعة، يعني كما هو حال الرافضة. قال: وأما نفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاونته له على الدين فكذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يعترف ويقول أو يخبر الناس، ليس يعترف يعني، يقول إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. فهذه الأمور التي هي مقاصد الصحبة ومحامدها التي بها يستحق الصحابة أن يفضلوا بهم بها على غيرهم لأبي بكر، فيها من الاختصاص بقدرها ونوعها وصفتها وفائدتها ما لا يشركه فيه أحد، كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر، هذا الحديث اللي هو حديث الخلان، إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به، حتى قال الصحابة يعني أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فما يبكي أبو بكر، لكن علم قرب الأجل وقرب رحيل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي، هو الرواية في الصحيح إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. يعني كل الأبواب الشارعة من البيوت المحيطة بالمسجد إلى المسجد مباشرة كلها تغلق إلا خوخة أبي بكر، الباب الصغير الذي يدخل من بيته على المسجد مباشرة. فهذا فيه إشارة إلى أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للبخاري لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته الحب في الله عز وجل، أما الخلة فلكمال حب الرسول صلى الله عليه وسلم لله عز وجل لأن الله اتخذه خليلا، فلا يناسب أن تكون هذه المحبة لأحد من الناس، هذه المحبة أعلى درجات المحبة الخلة، وهي خلة عبادة. قال وروى البخاري من حديث ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم على حب الله عز وجل الأول، لا نقصد أن كل خلة تكون عبادة، ولكن الخلة لله عز وجل شدة المحبة أعظم أنواع المحبة وهي محبة عبادة. وروى البخاري من حديث ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال إنه ليس أحد من الناس أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة. يعني ده هذا الأمر سمعه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال إنه ليس أحد من الناس أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. ده اللي هم بيحرفوها إلى أنهم يقولوا إلا خوخة إيه علي، وكان كلام باطل، الحديث متفق على صحته خوخة أبي بكر. وفي رواية لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته ولكن أخوة الإسلام أفضل. وفي رواية ولكن أخي وصاحبي. هذه النصوص كلها مما تبين اختصاص أبي بكر من فضائل الصحبة ومناقبها والقيام بها وبحقوقها ما بما لم يشركه فيه أحد حتى استوجب أن يكون خليله دون الخلق لو كانت المخالة ممكنة. وهذه النصوص صريحة بأنه أحب الخلق إليه وأفضلهم عنده، كما صرح بذلك في حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قلت فمن الرجال؟ قال أبوها، قلت ثم من؟ قال عمر، وعد رجالا. وفي رواية للبخاري قال فسكت مخافة أن يجعلني آخرهم. إن عمرو بن العاص كان إيه في أول إسلامه، وكانت أول مرة يؤمر، فظن أنه له إيه يعني محبة كبيرة، لأجل أنه طبعا عمرو بن العاص من يعني أذكى العرب وأدهاهم يعني، وده دليل كلمة فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم، يعني دليل أنه هو إيه كان بيدور على هيتحط فيه. قال فصل تابع في الذب عن فضائل أبي بكر في الغار وإرغام الرافضة. قال ومما يبين من القرآن فضيلة أبي بكر في الغار أن الله تعالى ذكر نصره لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الحال التي يخذل فيها عامة الخلق إلا من نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، أي أخرجوه في هذه القلة من العدد لم يصحبه إلا الواحد، فإن الواحد أقل ما يوجد، فإذا لم يصحبه إلا واحد دل على أنه في غاية القلة. ثم قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهذا يدل أن صاحبه كان مشفقا عليه، محبا له، ناصرا له حيث حزن. وإنما يحزن الإنسان على الخوف على من يحبه، وأما عدوه فلا يحزن إذا عقد سبب هلاكه. يعني لو أنتم بتقولوا أن أبو بكر عدو للرسول صلى الله عليه وسلم وقد انعقد سبب هلاكه، لأنه خلاص هيدركه الإيه الأعداء، ولو كان أبو بكر قال لهم يعني هو عدو زي ما أنتم بتدعوا كان يقول لهم محمد هنا خلص الموضوع. أعوذ بالله. يقول فلو كان أبو بكر مبغضا كما يقول المفترون لم يحزن ولم ينهى عن الحزن لم يحزن ولم ينهى عن الحزن، بل كان يضمر الفرح والسرور، أعوذ بالله، ولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له لا تحزن إن الله معنا. فإن قال المفتري إنه خفي على الرسول صلى الله عليه وسلم حاله لما أظهره له من الحزن وكان في الباطن مبغضا، قيل له فقد قال إن الله معنا، لم يقل إن الله معي، بل قال إن الله معنا. سيدنا موسى قال إن معي يا ربي سيهدي. بس مش كان بيقولوا بقى إيه إن هو كان حزين على نفسه، خائف على نفسه أبو بكر يعني. طب ما كان يقول لهم وخلاص، هو إيه اللي خلاه يخرج لو كان هو حزين على نفسه؟ يبقى إيه؟ يبقى لماذا خرج معه أصلا؟ ولماذا أعد؟ لماذا فرح بالصحبة؟ خلاص صحبة يا رسول الله، فيش أكذب من كده. شوفوا مش الآية صاحبه يعني إشارة طبعا على صح أنه معه فعلا، يعني ما ربنا ما قالش إذ يقولوا يا بكر، قصدي إذ يقولوا لي مثلا لمبغضه مثلا، لأنما قال لصاحبه، الصاحب زي صاحبه يعني، صاحبه فعلا. ما هي كده. قيل له فقد قال إن الله معنا، فهذا إخبار بأن الله معهما جميعا بنصره، ولا يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبر بنصر الله لرسوله وللمؤمنين وأن الله معهم ويجعل ذلك في الباطن منافقة، ويجعل ذلك في الباطن منافقة، فإنه معصوم في خبره عن الله صلى الله عليه وسلم لا يقول عليه إلا الحق، وأيضا فمعلوم أن أضعف الناس عقلا لا يخفى عليه حال من يصحبه في مثل هذا السفر الذي يعاديه فيه الملأ الذين هو بين أظهرهم، زي ما قلنا هو كان إيه؟ كان يصحبه ويطلبون قتله، وأولياؤه هناك لا يستطيعون نصره في مكة، أولياؤه هناك في مكة لا يستطيعون نصره، فكيف أصحب واحدا ممن يظهر له موالاته دون غيره وقد أظهر له هذا حزنه وهو مع ذلك عدو في الباطن؟ نعوذ بالله، لا عقل على الإطلاق. يقول والمصحوب يعتقد أنه ولي، وهذا لا يفعله إلا أحمق الناس وأجهلهم، فقبح الله من نسب رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الخلق عقلا وعلما وخبرة إلى مثل هذه الجهالة والغباوة. واحد ينسبها إلى الله بقى يبقى أكفر يبقى. وأما قول الرافضي يجوز أن يستصحبه لئلا يظهر أمره حذرا منه، أعجب. الجواب أن هذا باطل من وجوه كثيرة لا يمكن استقصاؤها، أحدها أنه قد علم بدلالة القرآن موالاته له ومحبته لا عداوته فبطل ادعاؤه. الثاني أنه قد علم بالتواتر المعنوي أن أبا بكر كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومن أعظم الخلق اختصاصا به، أعظم مما تواتر من شجاعة عنترة ومن سخاء حاتم ومن موالاة علي ومحبته له ونحو ذلك من التواترات المعنوية التي اتفق فيها الأخبار الكثيرة على مقصود واحد، يعني مش لازم لفظ واحد بس أخبار متعددة مجموعها يدل على ذلك. والشك في محبة أبي بكر كالشك في غيره وأشد، يعني واحد شك في حب علي وإيمان علي يبقى يعني إذا أنت شكيت في كده، يعني إذا واحد يعني اللي بيشك في ذلك أشد تكذيبا للتواتر من شكه في حب علي رضي الله عنه أو غيره. ومن الرافضة من ينكر كون أبي بكر وعمر مدفونين في الحجة النبوية، وبعض غلاتهم ينكر أن يكون هو صاحب الذي معه في الغار، وليس هذا من بهتانهم ببعيد، فإن القوم قوم بهت يجحدون المعلومة ثبوته بالاضطرار، ويدعون ثبوت ما يعلم انتفاؤه بالاضطرار في العقليات والنقليات. وإلا فأكثرهم يقر أنهم مدفونين معه في الحجرة، وأكثرهم يقر بأن هو صاحبه الذي كان معه في الغار. الوجه الثالث أن قوله استصحبه حذرا من أن يظهر أمره كلام من هو من أجهل الناس بما وقع، فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه من مكة ظاهر عرفه أهل مكة وأرسلوا الطلب، فإنه في الليلة التي خرج فيها عرفوا في صبيحتها أنه خرج وانتشر ذلك، وأرسلوا إلى أهل الطرق يبذلون الدية فيه وفي أبي بكر، بذلوا الدية لمن يأتي بأبي بكر، فأي شيء كان يخاف. وكون المشركين بذلوا الدية لمن يأتي بأبي بكر دليل على أنهم كانوا يعلمون موالاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان عدوهم في الباطن، عدو هؤلاء عدو المشركين، أن أبو بكر عدو المشركين في الباطن، ولو كان معهم في الباطن لم يفعلوا ذلك. الرابع أنه إذا كان خرج ليلا كان وقت الخروج لم يعلم به أحد، فما يصنع بأبي بكر واستصحابه معه عشان يدري عنه إيه وهو طالعين بالليل، فإن قيل فلعله علم خروجه دون غيره، قيل أولا قد كان يمكنه أن يخرج في وقت لا يشعر به أحد كما خرج في وقت لم يشعر به المشركون، وكان يمكنه أن لا يعينه، فكيف وقد ثبت في الصحيحين أن أبا بكر استأذنه في الهجرة فلم يأذن له حتى هاجر معه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمه بالهجرة في خلوة. الوجه الخامس أنه لما كان في الغار كان يأتيه بالأخبار عبد الله بن أبي بكر، وكان معهما عامر بن فهيرة كما تقدم ذلك، فكان يمكنه أن يعلمهم بخبره لو كان هو فعلا يعني عدو في الباطن كان يخبرهم. السادس أنه إذا كان كذلك والعدو قد جاء إلى الغار ومشوا فوقه، كان يمكنه حينئذ أن يخرج من الغار وينذر العدو به، يلومه وهو وحده ليس معه أحد يحميه منه ومن العدو. فمن يكون مبغضا لشخص طالبا لهلاكه ينتهز الفرصة في مثل هذه الحال التي لا يظفر فيها عدو بعدوه إلا أخذه، فإنه وحده في الغار. وهذا من أوضح الأدلة والله عند أي عقل. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.